بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال مولانا علي أمير المؤمنين عليه السلام في دعاء كميل: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. دعاء كميل الذي اعتاد المؤمنون قراءته ليلة الجمعة، ورد أنه أفضل الأدعية على الإطلاق، الأدعية الواردة عن المعصومين سلام الله عليهم، وهي كثيرة، ولكن هذا الدعاء ورد في حقه أنه أفضل الأدعية، وهذه رتبة مهمة. أولا، ثانيا، هذا الدعاء ورد بطريق معتبر، رواه جملة من أعلام الطائفة كالشيخ الطوسي على الله مقامه والسيد ابن طاووس قدس الله نفسه، مضافا إلى أن متن هذا الدعاء، نص هذا الدعاء، أفكار هذا الدعاء تدل بذاتها على صدورها من معدن غير عادي، ما صادر من بشر عاديين، إنما صادر من بشر من النوع الممتاز. والبشر الممتاز الذي نعرفه والذي هم سادة البشر محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. هذا النص، نص دعاء كميل، لو أردنا شرحه لطال بنا المقام، والواقع أن كل كلمة من كلامه عليه السلام محسوب لها عدة حسابات وموضوعة بموازين دقيقة جدا، الآن لا يسعنا الدخول في تفاصيله، ولكن سنأخذ نموذجا من هذا الدعاء المبارك ونتكلم على هذا النموذج. أما هذا الدعاء لو أخذته من أوله إلى آخره لوجدت أنه ما من فقرة من فقراته إلا وهي مليئة بالمعنى، مفعمة بالمضمون، تضمن إما مسألة عقائدية وإما مسألة أخلاقية روحية، له دور كبير في تربية الإنسان هذا الدعاء. وورد استحباب قراءته ليلة النصف من شعبان، وكذلك ليلة الجمعة، وإن استحبت قراءته كل ليلة بل في كل وقت لعظيم المعاني في هذا الدعاء، لأنه يتضمن من جهة توحيد الله عز وجل، ومن جهة أخرى الاعتراف بالخطيئة أمام الله عز وجل، التوبة، الاستغفار، أساليب التلطف من قبل العبد مع ربه عز وجل، أساليب رائعة في هذا الدعاء. الخلاصة، هذا موضوع إن شاء الله إذا سنحت الفرص بالمستقبل يمكن أن يفصل فيه الكلام، ولكن وددت أن ألفت أنظاركم الكريمة إلى أن كل كلمة، كل فقرة من فقرات هذا الدعاء يتحتاج إلى بحث مفصل. ديباجة هذا الدعاء إذن ومضامين هذا الدعاء تدل بذاتها على صدورها من معدن غير عادي، وهذا من الشواهد على صدق صدوره من أمير المؤمنين عليه السلام. وهذا في الحقيقة مبنى من المباني العلمية في قبول الأحاديث. يبحث هذا المبنى في الحوزات العلمية في باب قبول الأحاديث، أن الحديث أحيانا انقبل على أساس صحة سنده، أن يرد بسند معتبر، وأحيانا نقبل الحديث على أساس تميزه ودلالته بذاته على صدوره من المعصوم سلام الله عليه. وكثير من النصوص لما تقرأها حتى لو ما عندك طريق معتبر، يعني ما عندك طريق أصولي لإثباتها، ولكن النص هو يدل على صدوره من إنسان غير عادي. ومن ذلك دعاء كميل. في نفس الوقت روي أن هذا الدعاء أساسا هو دعاء الخضر عليه السلام، وأن الإمام علي عليه السلام علمه لكميل ابن زياد النخعي رحمة الله عليه. ممكن، لكن أنا من خلال تتبع بقية أدعية أمير المؤمنين عليه السلام والمقارنة بينها وبين ديباجة هذا الدعاء، نفس هذا الدعاء، تكاد تجزم أن الصياغة للإمام علي عليه السلام. روح هذا الدعاء ممكن أو بعض أفكاره للخضر عليه السلام، ولكن صياغة هذا الدعاء ديباجته يظهر أنها من الواقع إنتاج أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه الإمام علي يتميز بميزة خاصة في أدبياته، في بلاغته وفصاحته، وهذا هو الحقيقة أسلوب من أساليب معرفة الكلام وتقييم الكلام ونسبته إلى المتكلم. كثير من الأحيان شعر مثلا يشك أن هذا الشعر للمتنبي أو لا، تجي تراجع بقية القطع الأدبية عند المتنبي تلاحظ إلى مستوى معين فصاحي بلاغي، لما تقارن تقدر تكتشف أن هذا الشعر للمتنبي أو الغير المتنبي من خلال النفس، النفس الشعري تعرف أن هذا للمتنبي أو لا، ولو بنوع من الظن القوي أو الاطمئنان. النثر نفس الشيء، أحيانا كل كاتب له قلم معين، طريقة معينة، فأحيانا لكي يتشخص أنه بالفعل هذا الكتاب له مثلا، أو أنه هذا الفصل في الكتاب مدسوس أو لا، هذا الفصل لنفس الكاتب، تقدر من خلال مقارنة هذا النص بقية النصوص في الكتاب تكتشف أنه يحمل نفس النفس أو لا نفس آخر، فتعرف أن دخيل أو أصيل. هذا الميزان في الحقيقة إذا نريد نحكم في مسألة دعاء كميل، نقارن الدعاء مع بقية أدعية أمير المؤمنين عليه السلام، ومنها دعاء الصباح مثلا أو مناجات أمير المؤمنين عليه السلام، وهي كثيرة، تحس أو تكاد تطمئن أن هذا النفس نفس علي بن أبي طالب عليه السلام في الدعاء. طيب، نقطة أخرى في بحث دعاء كميل، ورد أن هذا الدعاء من جملة مفاتيح الخير وأن من تعود قراءته در الله عليه رزقه درا، يعني مما يجعل الرزق مدرارا هو هذا الدعاء، المداومة عليه، المداومة عليه بالصدق وإخلاص. يعني لما تجلس تدعو، تدعو من صميم القلب، شايف لما توقف أمام ملك من ملوك الدنيا وعندك شغل عنده وانت ملهوف، تخلي كل قلبك وعقلك وذهنك وإذنك كل حواسك تتوجه إليه، تنقطع قطع تام، لأنه عندك شغلة مهمة وملهوف وترجو أن يغيثك. فما ظنك وأنت تجلس أمام الله عز وجل الذي بيده ملكوت كل شيء، مفروض أن تنقطع إليه انقطاعا تاما ثم تدعو. من أقرأ الدعاء مجرد لقلقة لسان، أو يقرأ الدعاء ونحن لاغون لاهون لاعبون مثلا، لا، يجب أن تعني ما تقول. لما تقول مثلا اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، تتأمل في ذلك كثيرا، خاصة لمن يعرف شرح هذا الدعاء، والدعاء له شروح كثيرة شرحه بعض العلماء، له شروح كثيرة، وأنا الآن أشرح لك نموذج من هذا الدعاء، والحقيقة ما يتسع ربما المجال للإفاضة كثيرا فيه، لكن من باب أنه لا يسقط الميسور بالمعسور. فالمقصود من تعود قراءته، واحد، بصدق وإخلاص وتأمل وإمعان، ينتج أنه يدر عليه الرزق، هذا واحد. طبعا بإذن الله هذه القضايا ما نقول أنها يعني 100% دائما، الله عنده تخطيط، طبعا ما كل شيء تطلب منه لازم يعطيك، هو لابد يعطيك شيء، لكن قد يعطيك نفس الشيء، قد يعطيك جزء منه، قد يعطيك بدله، قد الآن ما يعطيك يعطيك بالمستقبل مثلا، وقد ما يعطيك، لأنه الشيء إذا ما قابل في نفسه، في نفسه إذا ما كان راجحا، ما كان صحيحا، طبيعي دعاء ما يستجاب. يجي واحد يطلب من الله شيء غير صحيح، طبعا ما يستجاب، الله عنده تخطيط. ولا يمكن يجي واحد يقول له مثلا إلهي أعطني كل شيء، الله قادر على كل شيء، لكن الله عنده تخطيط في توزيع، في تقسيم، في مسائل، قد مصلحتي إلى مدى معين جيدة ما بها مشكلة، لكن إذا زاد على هذا المدى تصطدم مع مصالح الآخرين، فالله يوازن الأمور يعني. بس طالما في مجال للاستجابة الله عز وجل ما يخيب ظنك، يعني يعطيك شيئا. ومن جملة الأمور التي يعتبر هذا الدعاء مفتاحا لها هو عبارة عن غفران الذنوب. فأولا هو للرزق مدرار، وكذلك للذنوب غفار، وثالثا أنه يكفيك شر الأعداء. ورد في خواص دعاء كميل أنه من جملة مدافع كيد العدو هذا الدعاء لمن تعود عليه بالشرط الذي ذكرته قبل قليل. هذا الدعاء الإمام سلام الله عليه اتناول بعدة مضامين، من المضامين مسألة الاستغفار. قضية الاستغفار من المعصوم عليه السلام قضية مثار سؤال، انه شلون المعصوم يقول لله اللهم اغفر لي مثلا اي ذنب كان، اللهم اغفر لي، على اي اساس هو معصوم؟ مفروضا ما عنده معصية، والمغفرة فيما نفهم هي للمعصية، فإذا ما عنده معصية تكون سالبة بانتفاء الموضوع كما يقولون، فما معنى أن يقول اللهم اغفر لي؟ أو ما معنى أن القرآن أحيانا يخاطب النبي صلى الله عليه وآله يقول ليغفر لك الله مثلا، وأمثال ذلك من نصوص واردة، المعصوم يطلب المغفرة أو الله عز وجل يقول غفرت لك. مسألة المغفرة والاستغفار في حق المعصوم كيف نفهمها؟ طبيعي المعصوم سلام الله عليه أولا هو من شدة تواضعه لله عز وجل يرى نفسه مهما عمل ينزل نفسه منزلة المقصر. يعني الإنسان هو عند حد معين، قدرة معينة. ورد في كلمة للإمام الصادق سلام الله عليه أن الله لا يمكن أن يعبد حق عبادته، يعني الله تعطي حقه كما هو يستحقه، هذا ما يمكن، ما حد يقدر عليه شيء. بس أنا أعبد الله عز وجل بقدر ما أستطيع، الشيء الذي أنا أتمكن منه أقوم به. المعصوم لما نقول أنه يعبد الله عز وجل حق عبادته، يعني بمنتهى الكمال البشري، منتهى قدرته كبشر، يستنفذها في طاعة الله، في شكر الله، في عبادة الله عز وجل، هذا المقصود. وإلا الله حق عبادته، حق عبادته ما ممكن، لأن الله مطلق، عطاء مطلق، ما ممكن تتعبد حق عبادته. بس الشيء الممكن، إذن في نوع يسميه قصور ذاتي، يعني هي القدرات محدودة، محدودية القدرات. هذه المحدودية معصوم تأدبا مع الله ينزل هذه المحدودية منزلة التقصير من باب التواضع. وأنا طالما أضرب هذا المثل أنه لما تكرم ضيف تودع بعد ذلك وأنت ما مقصر بحقه، تقول له اعذرنا من التقصير وأنت ما مقصر، لكن نوع من الأدب، نوع من التواضع. ومن هذا كلمة الزهراء عليه السلام مع مولى أمير المؤمنين عليه السلام، حين تقول له هل عهدتني كاذبة خائنة خالفتك، وهي معصومة سلام الله عليها، هي التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها فيما يرويه الفريقان من المسلمين. لكن مع ذلك من أدبها عليه السلام مع الإمام من جهة، ومن جهة ثانية تعلم النساء أن أهم ما تتحلى به المرأة أن تكون صادقة، أن تكون أمينة، أن تكون قانتة طائعة. على أي حال، فالإمام عليه السلام، المعصوم عليه السلام، نبيا كان وإماما، قضية المغفرة والاستغفار في حقه هي تنطلق من هذا المنطلق في الحقيقة بالدرجة الأولى، حينما يقول اغفر لي. واحد. اثنين، أنه أحيانا بعض النصوص وردت بنحو التعليم للغير وليس بنحو نعم الإنشاء المباشر عن النفس، يعني ما تصدر عن النفس، ما يريد ينشئها عن نفسه، إنما يريد ينشئها عن غيره، يعلم غيره. ولهذا هو الإمام علمه لكميل، قال يا كميل إذا أردت أن تدعو فقل، هكذا. فليس بالضرورة المقصود هو الإمام سلام الله عليه، لكن لما نعرف أن هذا الكلام صادر عن علي عليه السلام طبعا تكون له قيمة كبرى ولو بنحو التعليم لكميل. طيب شي علم كميل؟ يقول له قل اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. هذه طوائف من الذنوب، أصناف من الذنوب، الحقيقة هي جزء من طوائف كبيرة جدا، لعله إذا صارت فرصة نعرض لها، يعني أكثر من 10 طوائف من الذنوب، أقسام أصناف. هذه بعضها الإمام علي سلام الله عليه 5 منها ذكرها، وإلا هي أكثر من ذلك، أضعاف ذلك. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. الإمام السجاد سلام الله عليه في شرحه لهذه الذنوب يقول الذنوب التي تهتك العصام هي عبارة عن أولا لعب القمار. أصلا تهتك العصم يعني ماذا؟ المقصود العصم جمع عصمة، العصمة يعني ما تستعصم به وتتقوى به في المواجهة. يعني في أشياء أنت تقدر تواجه بها الذنوب والخطايا، شو تسميها؟ تسميها دفاعات، سميها دفاعات. هذه الدفاعات أحيانا تهتك، تخترق، تسقط بسبب بعض الاختراقات. ما هي الأشياء التي تقدر أن تخترق هذه الدفاعات؟ إذا اخترقت الدفاعات طبيعي الإنسان بعد يستهين بكل معصية يسويها. يعني جاسر إذا هذه الدفاعات الحواجز كسرها كل معصية يقدر يسويها، شايف؟ فلهذا يسموها عصم. فما هي الذنوب الذي تهتك العصم تخترق هذه الدفاعات تكسر الحواجز؟ أولا قال هو عبارة عن لعب القمار، ثانيا هو عبارة عن شرب الخمر، ثالثا المزاح بالباطل، مشان يمزح لكن بالباطل، رابعا مجالسة أهل الريب، يعني مجالسة المشبوهين بانحراف ببدعة بما شاكل ذلك، التعود على مجالستهم تجرئ الإنسان تهتك العصم عنده. يعني قد واحد مثلا عنده حمية من المعصية ما يتجرأ، لكن لما تكون مجالسته مع جماعة متوغلين بالمعاصي كل شغلهم بالمعاصي والفساد والكذا، هو راح تتفتح عينه ويبدأ هو أيضا يتجرأ على ارتكاب نفس المعاصي. فلهذا صحبة الفجار والأشرار منهى عنها لأنها تهتك العصم. خامسا هو عبارة عن كشف عيوب الناس، الإنسان يتعود أن يتحدث عن عيوب الآخرين، يسعى في تسقيط الآخرين في الإساءة لسمعتهم، هذا من جملة الذنوب التي تهتك العصم. طيب الذنوب التي تغير النعم ما هي؟ قال عليه السلام أولا البغي، إنسان الله منعم عليه بنعمة لكن يبغي على غيره، يعني يبدأ العدوان على الغير، هذا البغي من شأنه أن يغير النعمة. بعد قال ومنها قطع عوائد المعروف، يعني مثلا إنسان معود نفسه سعادة سنوية شهرية يومية مع شخص مع جماعة، أي عادة في المعروف، هذه عوائد الخير يسموها، عوائد الخير قطعها يؤدي إلى تغيير النعم. شايف؟ حتى سئل الحسن سلام الله عليه ما لك لا ترد سائلا، قال لقد عودني الله عطاء وعودت الناس عطاء، فأخشى إن قطعت عن الناس أن يقطع الله عني عطاء. يعني في علاقة طردية في هذا المجال، العادة الذي طالما الله مكنك أن تصنعها عادة خير، أي عادة خير كانت، صلاة صوم صدقة خير معروف إحسان أي شيء، تحاول لتقطعه قدر الإمكان، لأنه قطعها يؤدي إلى تغيير النعمة. ثالثا من الذنوب التي تغير النعم قال هي عبارة عن كفران النعم وعدم شكرانها، اثنين يعني، اولا يكفرها للنعمة يتنكر للنعمة اصلا، وثانيا ما يشكر هذه النعمة ما يقابلها بما تستحق. شكر النعمة بعد الاعتراف بأصل النعمة هو عبارة عن ان اقابلها بما تستحق، يعني مثلا أن أخرج منها الحق الشرعي، إذا الله إلى حق والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، من شكران النعمة أن أداريها، يعني ما أستعملها في المعصية، هذا من شكران النعمة، إذا استعملت النعمة في المعصية ذهبت. نعم النعم تبقى ما شكرت، فإذا كفرت ولت. فإذا يقول البغي أولا قطع عائدة المعروف، ثالثا كفران النعم وعدم شكرانها، هذه الذنوب التي تغير النعم. طيب قال عليه السلام وأما الذنوب، هذه كلمات الإمام السجاد يشرح كلام جده علي عليه السلام، وأما الذنوب التي تنزل النقم قال أولا هي عبارة عن ما يسمى بترك إغاثة الملهوف، الملهوف الذي يجيك وهو محتاج شيء، أو مظلوم يطلب منك العون أو المعونة وأنت تدري بيه مظلوم وملهوف ومحتاج وأنت قادر على أن تغيثه أو تعينه ومع ذلك ما تعينه، هذا يؤدي إلى نزول النقمة. بعد من الذنوب التي تنزل النقم قال هو عبارة عن تضييع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلط عليكم شراركم ثم تدعون فلا أو يدعو خياركم فلا يستجاب لهم، لأن دعائهم ما يكفي، لازم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم أسألك الدعاء ما يكفي، لازم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ذاك الوقت يمكن يأثر في دفع البلاء. أما أنه صحيح هو خير بس إذا ما ينهى بس يكتفي بالدعاء أبدا، إذا نزل البلاء يصيبك من شفيره. فالخلاص قال الذنوب التي تغير النعم والذنوب التي تنزل النقم والذنوب التي تهتك العصم. طيب ما هي الذنوب التي تنزل البلاء؟ الأمة تنزل بها بليات وبليات كثيرة، لكن ما هي الذنوب التي تتسبب في نزول البلاء؟ قال هو عبارة عن الظلم، ظلم العباد، التطاول على الآخرين، سب الآخرين، السخرية من الآخرين. التفت إلى هذه النقط، يظلم يجور، ونادر ما تلقى إنسان ما يظلم الواقع. هذه مصيبتنا، احنا بنعنا الظلمة بس الحكام الظلمة، لا أحيانا هي الرعية تكون ظالمة بس ما بيد شيء، هذا خلي يتولى يفعل ما يفعله الحجاج بس ما بيد شيء، هو الله موليه على زوجته وعياله وأطفاله، شاقمهم شقم مراويهم نجوم الظهر، ما بيد قوة، لو يصل يصير بيد سلطة والعياذ بالله، لا يغرك مظهره ويسوي نفسه مطوع مرات، لا خلي يصير بيد شيء ذاك الوقت عرفه هذا شيء يطلع حقيقته هناك. الولايات مضامير الرجال، يقول علي عليه السلام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. فالخلاصة ظلم، ولهذا القرآن يقول ولو يؤاخذ الله الناس بما ظلموا، مضمون الآية ما ترك على ظهرها من دابة، لأن نادر واحد ما ظالم بس كل من يظلم بمقداره، الحاكم يظلم رعيته، إذا مدير مدرسة يظلم من تحت إدارته، إذا مدير دائرة يظلم موظفيه، إذا مسؤول عسكري يظلم جنوده مثلا، إذا رب أسرة يظلم أفراد أسرته، رب عمل يظلم العمال، كل واحد بمقداره. وهذه دعوة المظلوم، نعم الواقع خطر، خطر كبير هذه دعوة المظلوم، هذا إذا تلوع قلبه ويكون مظلوم منك والعياذ بالله، وإذا دعا الله عليك خاصة إذا كان إنسانا سليما مشكل، مشكل أن تنام الليل ومظلوم يدعو عليك، أعوذ بالله، خاصة إذا مظلوم ليست له حيلة، مرة واحد عنده قوة يقدر يواجه يعارك كذا، مرة لا ما بيد شيء، هذا شي يسوي، هذا ما عنده غير سهام الليل الذي هي الدعاء، فيجلس ويدعو والعياذ بالله. ولذا ورد إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. التطاول على الناس، الجسارة على الناس، هتك حرماتهم، سباب الناس، السخرية من الناس، احنا بعض الأشياء الحقيقة نستهزئ بها أو نستخف بها، يعني بناءنا شيء بسيط، يشوف له واحد مسكين الله يعني فقير ضعيف مستضعف، يصير بناء على كل يسخر منه يستهزئ به إلى آخره، يعني هو شايف حاله أنه مهم، لا أنت إذا شفت من هالنوع رأسا اشكر الله عز وجل، قل الحمد لله الذي لم يبتلني بما ابتلى به غيري. لا تستهزئ به، ظروفه، مش انت لو مخلوق بنفس الظروف تطلع مثله؟ شنو يعني انت مدلل عند الله؟ الله ما عنده واحد مدلل، كل عبادة سواء. الواقع الاستهزاء بعباد الله مما يوجب نزول البلاء. واما الذنوب التي تحبس الدعاء، قال اولها سوء النية، والعياذ بالله، ان تكون نوايا فاسدة. ثانيا خبث السريرة، فرق هذا خبث السريرة، يعني هو عنده خلل داخلي، هو عنده انحراف داخلي والعياذ بالله، عنده اعوجاج، قلبه غير نظيف اساسا، وسخ. سوء النية اقداماته، يعني لما ينوي غالبا ما ينوي نية سيئة، يعني ينوي يسوي سوء. يعني بعض الناس لما يجلس يفكر معدن طيب ذات طيبة دائما يفكر بخير، بس قد ما يقدر متعين الظروف يسوي، وقسم لا يقعد يفكر انه اذا يصير بيدي شيء كذا اسوي كذا اسوي. سوء النية هذه من جملة الذنوب التي تحبس الدعاء، خبث الشريرة ثانيا. ثالثا النفاق مع الإخوان، هذا ينافق مع إخوانا، سلام عليكم، شلون صحتكم، مشتاقين، كل كذب. قليل من يكون صادقا، مع الاحترام يعني الحقيقة، بس بعضهم لا يعني مو غير كاذب، بس متعود يعني كلم لا بأس، مجاملات حلوة زين، بس إذا تطلع من صميم القلب أحسن طبعا. أما إذا كانت كذبا، خاصة إذا كانت مواقفة بالعكس، يعني ظاهرة شيء معك وباطنة شيء ثاني، هذا النفاق قال زين العابدين من الذنوب التي تحبس الدعاء. هاي ثلاثة. أربعة عدم التقرب إلى الله بالبر والصدقة، لأن الدعاء من جملة عوامل استجابته أن تتقرب إلى الله بالبر بالصدقة، تدفع صدقة وتدعو، هذا يكون من موجبات نعم استجابة الدعاء. خامسا هو عبارة عن تفويت الصلاة، الصلاة يفوتها عن وقتها حتى تصير قضاء، هذا أيضا من الذنوب التي تحبس الدعاء. سادسا عدم التصديق بالإجابة، يدعو وهو نعم قلق، يعني بهالمعنى ما مطمئن أن الله يستجيب له، ما عنده يقين. شوفوا التفتوا زين شوية في مسألتين، مرة واحد يدعو وهو قلق من جهة أعمال سيئة، طاعات قليلة، حقير فقير مسكين، يعني من باب التواضع أمام الله عز وجل والشعور بالحاجة إلى قلق، يعني ما أدري أنا أستحق هذا ما أستحق، هذا لا بأس به إنسان يكون في حالة خوف من الله عز وجل. ومرة لا قلق مو من جهة هو، لا قلق من جهة ما عنده حسن ظن بالله عز وجل، يعني ما يدري الله أصلا يستجيب ما يستجيب. يعني يقول لك هذا الكلام الذي يقولوه العلماء والقرآن يقوله والأحاديث تقوله أن الله عز وجل يجيب دعوة الداعي، هذا مجرد كلام خيالي أو واقعي، يعني ما عنده اطمئنان أساسا أن الله يستجيب الدعاء، هذا من الذنوب التي تحبس الدعاء. ومن الذنوب التي تحبس الدعاء البذاء في القول، البذاء الفحش في القول ورد أنه من الذنوب التي تحبس الدعاء. بالمناسبة كميل ابن زياد رضوان الله عليه من أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكميل عاصر أربعة من الأئمة المعصومين عليهم السلام، عاصر الإمام علي عليه السلام وأخذ عنه، والحسن والحسين وعلي ابن الحسين عليهم السلام، ومات شهيدا كميل، استشهد ذبحه الحجاج نعم عام 83 أيام إمامة الإمام السجاد عليه السلام، استدعى الحجاج وكان لكميل من العمر 90 سنة، جابوه شايلية هذا. التفت للحجاج قال له: والله لقد كنت أرجو أن أجد إليك سبيلا، والحمد لله الذي أظفرني بك. لأن الرواية تقول أنه الحجاج بعث من يبحث عنه حتى يقبض عليه، ما حصله، فأخذ كل أقاربه، أهله، زوجته، أطفاله، نعم، أخذهم حبسهم، يعني صنع معه كما يصنع المجرم صدام مع مخالفيه، لمهم كلهم وهددهم بالقتل، وصل التهديد أنه إذا ما يسلم هالشكل هؤلاء في خطر، مع مضطر حينئذ أن يسلم نفسه. كميل جاء سلم نفسه على كل حال، انقاذا لرقاب هؤلاء كلهم، وقال: أنا ما باقي بعمري شيء، وعمري 90 سنة على كل حال. فلهذا جاء وسلم نفسه، ولما رآه الحجاج قال: الحمد لله الذي أظفرني بك، لقد كنت أرجو أن أجد إليك سبيلا، والآن نعم حصلتك. قال له: لا تصر أنيابك، فإني لأرجو لقاء الله عز وجل. قال له: أما آن لك أن تبرأ من أبي تراب؟ علي سلام الله عليه قال: وهل رأيت متدينا يبرأ من دينه؟ كيف الإنسان يبرأ من دينه؟ أبو تراب بالنسبة إلي مو شخص، أبو تراب بالنسبة إلي دين. الرسول يقول: علي مع الحق. أبو تراب عدل القرآن، أبو تراب صراط مستقيم، ما يمثل لي شخص فقط، يمثل لي دين. قال: إني لأقتلك كما قتلت من قبلك من أصحابك. قال: وذلك ما كنت أرجوه، أن يجعل الله شهادتي على يد شر بريته، وأنت وأمثالك شأنكم هذا، شأنكم الإجرام، وأنا وأمثالي شأننا أن نصبر ونتحمل حفاظا على ديننا. على كبر سنة 90 سنة أرجعوه أرضا وذبحوه، واستشهد رضوان الله تعالى عليه. حجاج وأمثال الحجاج. كميل ابن زياد النخعي رحمة الله عليه من خيرة أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. اتفاقا قال له الإمام أيضا، أخبره بمقتله، ولما هدد الحجاج بالقتل قال: بذاك أخبرني سيدي أمير المؤمنين عليه السلام أنني أقتل شهيدا على يد علج بني ثقيف، وهو أنت. ولله يا كوفة ما لقيت من ظلم ومن طغاة. هذه الكوفة لما تدخلها، تدخل إلى مسجدها، تتذكر سلسلة من الذكريات تاريخية، تعاين مسجد الكوفة، تتذكرها المسجد الذي صعد به علي بن أبي طالب سلام الله عليه، نفس هذا يصعد به زياد ابن أبيه، يصعد به المغيرة ابن شعبة، ويصعد به عبيد الله ابن زياد، وقصر الإمارة بصف المسجد الذي جابوا به حرم الحسين، سبايا حطوهم هناك. يلتفت ابن زياد لزينب وهي متنكرة، ما يبدو عليها أي تضعضع وهي متنكرة، قال: من هذه؟ قيل: زينب ابنة علي بن أبي طالب. قال: يا زينب، كيف رأيت صنع الله بك بإخوتك؟ اسمع الصبر والصمود. قالت: ما رأيت إلا جميلا، وإنهم إلا قوم. تدري هذا الجواب يمزق قلب تمزيق الابن زياد، لعنة الله على ابن زياد وأضراب ابن زياد. ما رأيت إلا جميلا، وإنهم إلا قوم كتب الله عليهم القتل، فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم، فتحاج وتخاصم، فانظر لمن يكون الفلج، فكلتك أمك يومئذ يا ابن مرجان بقيت محيرة واصفج باليدين لا عباس يبرالي ولا حسين يزجروني من ابجي وتدمع العين وتبقى حسرتي بصدري تكسر لما سمع ابن مرجان اغتاظ من كلامها وحمل سوطا وجاء يمشي ليضربها الله أكبر ما ضربها في آخر المطاف منع عمرو بن حريث لكن هو كان يقوم بيد الصوت ويمشي يتخطى الرقاب يريد يضرب زينب هي هذه جسارة كبرى وعظمى على مخدرة علي أمير المؤمنين أنا لا ينشر الموت اشتريت أنا مشيت درب الما مشيت ما مشيت ونسل الدعي عاينيت شتم والدي وانكر وصيت ويجسر بصوت على البيت قال له عمرو بن حريث ما تريد أن تصنع قال أريد ضربها قال إنها ثكلى لا تؤاخذ بقولها فلم يزل به حتى منعه من ضربها ولكن بدل أن يضربها بالشوط ألمها بكلماته أظهر الشماتة قال الحمد لله الذي شفى قلبي بقتل أخيك وأهل بيتك قالت إن كان هذا شفاك فقد اشتفيت آه يا شماتة العدوان بينا يا ولينا نذبح واحنا نسبينا يا حاف الدهار الخايا يا بينا يا ما تجينا وتشوف شجرة وصار بينا سبايا ونتستر بدينا والناس تتفرع يا جعلي يا أحمى الضائعات بعدك ضعنا فرج عنا يا الله اقض حوائجنا ربنا اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة ربنا عجل بهلاك الطاغية العفلقي وحزبه المجرمين آمن المسلمين آمن المؤمنين من كل سوء ومكروه وبلاء اللهم آمن هذه البلاد وجميع بلاد المسلمين من كل بلاء اللهم فرج عن الشعوب الإسلامية المستضعفة كشعب فلسطين وشعبنا المسلم المظلوم في العراق اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام بالنصر القريب يا الله اللهم أدر دائرة السوء على الكافرين والمنافقين والظالمين واجعلنا بينهم سالمين منصورين تقبل منا والمؤسسين والسامعين وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات